كذلك من الأسئلة التي وصلتنا هذا الأخ رشيد من الجزائر. الأخ رشيد يقول: ما كيفية صلاة الليل والوتر؟ وهل تجوز مع الأذان الأول؟ صلاة الليل مر معنا شرحها وإيضاحها كثيرا، وهي من أعظم القربات. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فصلاة الليل قربة عظيمة، خاصة إذا كانت في آخره أو في ثلثه الآخر. والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى أن الرجل أو المرأة يصلي ركعتين ركعتين، يعني مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح أو أراد أن ينام أو أراد أن يكتفي بما صلى أو ترى بواحدة، فالوتر يطلق على الركعة الأخيرة المنفردة غالبا عما بقي عما كان من صلاة الليل، هذا يسمى وتر. ويجوز أن يوتر الإنسان بخمس أربع سردا ثم يقوم للخامسة ويوتر بالخامسة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بما أن السائل يسأل عن صلاة الليل عموما، فغالب الظن أنه ليس طالب علم وفقه، وإنما هو مسلم يريد أن يتبصر في دينه، فلا حاجة للإطالة والتفصيل حتى لا يلتبس عليه الأمر. لكنه يقول في سؤاله: وهل تجوز مع الأذان الأول؟ نعم، الأذان الأول ليس مؤذنا ولا مشعرا بدخول صلاة الفجر، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. والمعنى أنه من كان قد قام قبل الأذان الأول فليكمل في حقه أن ينام تلك الساعة التي ما بين الأذان الأول وأذان الفجر الصادق، ومن لم يكن قد قام إلى تلك الساعة إلى الأذان الأول وهو لم يقم بعد، فالمشروع في حقه أن يقوم ويصلي حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. إذن تجوز صلاة الوتر صلاة الليل مع الأذان الأول يا أخ رشيد.